البنت لو راحت النار تاخد أربعة معاها. البنت لو راحت النار تاخد أربعة معاها. تقول يا رب أبويا ما قاليش. أبويا إيه؟ أبوها مات. أخويا الكبير إيه؟ اتجوزت. جوزي إيه؟ جوزها مات. ابني الكبير ما قاليش. أربعة تاخدهم. طب يعني أبوها كان بيشتغل وردية وطالع عينه ومش عارف إيه، مفيش فايدة. طب أخوها اتجوز آخر واحد بعد ما جوز أخواته البنات، معرفش. تمسكه من رقبتي يوم القيامة تقول له يا رب شافني وما قاليش، ولا قال لي غطي شعرك، ولا قال لي البسي، ولا قال لي كذا. وفي بعض الرجال للأسف مش قادر، فقال يعني العيار فلت من بيت ما قدرش يقول. فبنقول للناس دي، هنقول بالنيابة عنكم بس خلي بالكم انتوا برضو مسؤولين. بنقول للبنت اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، يا اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي. والله انا بحميك من النار ومن لعنات الالهيه، والله انا بحميك من النار ومن لعنات الالهيه، يا اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، والله انا بحميك من النار ومن لعنات الالهيه، والله انا بحميك من النار ومن لعنات الالهيه. واقفه وشعرك باين ليه يا اختي شعرك غطي، واقفه وشعرك باين ليه يا اختي شعرك غطي، ماشيه وشعرك باين ليه يا اختي شعرك غطي، عارفه نبينا الفك ايه شعرك عورا يا بني، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، ايه على وشك الوان الطيف وهدومك شبابيك الصيف، على وشك الوان الطيف وهدومك شبابيك الصيف، والله وكم من ابوك يخوف يمنع اوضاعك بي، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، ودي صبغه شعرها اصفر في الشارع لابسه قصير، ودي صبغه شعرها اصفر في الشارع لابسه قصير، والله نبيكي متحير وبقول فين التربية، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، في بيتها ريحتها بصل ويتوم لابسه الجزاي هدوم، في بيتها ريحتها بصل ويتوم لابسه الجزاي هدوم، في بيتها ريحتها بصل ويتوم لابسه الجزاي هدوم، لما يقول في خروج اليوم تتسوى مية مية، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، ودي اختي ولابسه اخمر ونقاب وعينيها باينه يا احباب، اختي ولابسه اخمر ونقاب وعينيها باينه يا احباب، اختي ولابسه اخمر ونقاب وعينيها باينه يا احباب، غطي عينيك من الاغراب عينك فتنايا وخي، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، اختي ولابسه اخمر ونقاب وعينيها باينه يا احباب، اختي ولابسه اخمر ونقاب وعينيها باينه يا احباب، غطي عينيك من الاغراب حطي ديشايا وخي، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي، اختي خافي من الجبار واسمعي كلمات الجاي. طبعا احنا قلنا للنساء لان بعض الشباب بيشتكي، وطبعا عريسنا بيشتكي، بعض النساء يعني الشباب بيشتكي. ما الفجر على خمسة النهار، وبعدين الاخ ناصر الاخ صاوي خد عهد على نفسه قال هيقعد في الاوضه اللي جنبك اول ما الفجر ياذن يخبط عليك، مش كده ولا ايه؟ انا ساكن جنبه هنا. بنقول في بعض الناس يعني الشيطان ضحك عليه وقال له انت مفيش امل منك،